اهلا بكم، اهلا عليكم السلام، عليكم السلام، اهلا بكم، اهلا اهلا بكم، اهلا على مدى الايام، على مدى الايام نشيدنا يرقى بكم، يرقى مع الاسلام، نشيدنا يسمو بكم لعالم الإيمان، نشيدنا يرقى بكم، يرقى مع الإسلام، نشيدنا يسمو بكم لعالم الإيمان. أهلا أهلا أهلا أهلا، أهلا بكم، أهلا أهلا بكم، أهلا أهلا بكم، أهلا عليكم السلام، عليكم السلام، أهلا بكم، أهلا أهلا بكم، أهلا على مدى الأيام، على مدى الأيام نشيدنا من أجلكم، من أجل هذا الدين، لأننا نحبكم يا كل المؤمنين، نشيدنا من أجلكم، من أجل هذا الدين، لأننا نحبكم يا كل المؤمنين. أهلا أهلا أهلا أهلا، أهلا بكم، أهلا أهلا بكم، أهلا أهلا بكم، أهلا عليكم السلام، عليكم السلام، أهلا بكم، أهلا أهلا بكم، أهلا على مدى الأيام، على مدى الأيام نشيدنا يزيدكم صلابة إصرار، غناؤنا يحلو بكم لتكملوا المشوار، نشيدنا يزيدكم صلابة إصرار، غناؤنا يحلو بكم لتكملوا المشوار. أهلا أهلا أهلا أهلا، أهلا بكم، أهلا